يعني ما حلو يعني. بس يمكن ما يعرف النكتة. لا أعرف حكينا له حكيت لي عن أبو مالك. أول ما التقينا قلت لي أنت مغربي. لا لا لست نعني هذا في هناك قصة. ما بعدها. هل سمعت القصة؟ أعرفها. طيب. هذه.